بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالتنا الرسالة السادسة، جاهزين، الأمور اتحسنت، احنا خلاص اهو احنا بقينا في نص شعبان ودخلنا في الجو الإيماني ده وأيام معدودات فعلا، يلا نلحق قبل فوات الأوان نستعد. ده إذا انتصف شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا، عشان خلاص بقى بقينا في الأيام الأخيرة اللي لازم الناس تجهز بدنيا وتجهز كمان إيمانيا لشهر العتق من النيران. الرسالة الستة وقفنا على قوله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصيام لازم يبقى بمذاق جديد، صيام بإحساس مختلف، لازم يبقى صيام الواحد فيه يتفكر في معاني كتير ما تخطرش لينا على بال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، واعتبر ان الصيام علاج لأكبر مشكلتين بتوقعنا في المعاصي. احنا بنقع في المعاصي ليه؟ بسبب حاجة من الاتنين، يا شهوة يا شبهة، ما عندناش غيرهم. الإنسان ده دخلت عليه شوية وساوس من وساوس الشياطين ودخلت عليه شبهات إنه بقى فقير وإنه ربنا ما بيحبوش وإنه مش عارف إيه، فسخطوا الشيطان على قدر ربنا فوقعوا في شبهات كعبلوا في ذنب. أو الشهوات بقى، وما أكثر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فاللي متكعبل في امرأة واللي متكعبل في راجل واللي متكعبل في فلوس واللي متكعبل في العيال، فالدنيا واقعة من هنا. تخيل الصيام يخلص كل ده. عشان كده وأن تصوموا خير لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال مش في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال خصاء أمتي الصيام وفي زيادة والقيام. يعني الحاجة اللي تقفل لك الحتة دي، تقفل لك مجاري الشيطان، مش إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلما الإنسان يصوم يقفل على الشيطان. طب والشبهات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني الشهوات، يعني الشبهات، يعني الوساوس اللي الشيطان بيلقيها في صدر الإنسان. لو يعني آدم مننا، الواحد مننا فعلا عرف المعنى ده، إنه طرق الشيطان وأساليب الشيطان تتقفل عنه تماما بعبودية الصيام، يبقى اللهم لك الحمد. إيه كمان؟ الصيام بيفكرك بالله الصمد، بالله الصمد. عشان كده هتيجي في الآيات وإذا سألك عبادي عني، الواحد أصله بيحتاج يأكل وبيحتاج يشرب وبيحتاج زوجته، مش كده؟ ربنا بقى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وربنا بقى سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. فالصيام بيفكرك بربنا سبحانه وتعالى، بيفكرك وانت محتاج انك عبد ذليل فقير وملكش الا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. عايزين نصوم بتفكر، عايزين نصوم واحنا فاهمين ايه المغزى وايه الحكمة من الصيام، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون.